بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فقد اتصف اليهود بصفات سيئة كثيرة، وظنوا أنهم هم شعب الله المختار، كما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فإنما ينظرون لغير اليهود نظرة احتقار وحسد وحقد، ولذلك كثر الحاقدون عليهم. ولا عجب في ذلك، لا عجب أن يتعرض اليهود لكثير من الاضطهاد، فقد كرههم الناس واضطهدوهم لسوء أخلاقهم على مر العصور. ومما حصل لهم أولا استعباد الفراعنة والمصريين لهم كما تقدم، وسلط الله عليهم بخت نصر فسار إليهم بجيش كبير ودخل بيت المقدس وأمعن في القتل والإذلال والتعذيب لليهود. وقد قال سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وكانت المرة الثانية على يد تيطس الروماني، ففعل بهم ما فعل بختنصر، والطبائع هي الطبائع والنفوس هي النفوس، لم يتغيروا. أيضا ممن كره اليهود الألمان في العصر الحديث، عذبوهم وأبادوا كثيرا منهم في وحشية وضراوة وإذلال وقهر، فعذبوهم وساموهم سوء العذاب، وذلك لصفاتهم السيئة الكثيرة. فبعد هذا الإذلال والقهر آوتهم جمعية الاتحاد والترقي. واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم كثير من المماحكات والاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود قبل البعثة النبوية يتوعدون مشركي العرب بأنه أضل زمان يبعث فيه نبي آخر الزمان، ويقولون إنهم سيتبعونه وينتصرون به على العرب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على الكافرين. وكانت لهم عدة مستوطنات في جزيرة العرب، أهمها خيبر ذات الحصون المنيعة والمدينة يثرب. وكانوا في يثرب ثلاثة أقسام: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، فسميت المدينة المنورة، والآن تسمى المدينة النبوية. وكان فيها الأوس والخزرج، فأسلم أكثرهم وسموا بالأنصار، بعدما كادت الحروب بينهم أن تبيدهم. وما كان السبب في هذه الحروب غير اليهود. عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود على ألا يكره أحد على اتباع أي دين، وألا يعتدي أحد من اليهود والمسلمين على الآخر، وأن يتعاونوا جميعا لصد أي اعتداء على المدينة. ولما سمع اليهود أن نبيا قد بعث أتوا إليه يتأكدون من صدقه فأوصافه مكتوبة في كتبهم. أوصافه مكتوبة في كتبهم، فأسلم قليل منهم، ومن هؤلاء الحسين بن سلام الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه عبد الله، سماه عبد الله ابن سلام. قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود، أو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا تعدون الحسين ابن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. خرج عليهم وقال، أي حسين، يا قوم اتبعوه، يعني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنكم تعلمون أنه النبي الذي في كتبكم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا عنه شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فهذا هو منتهى الجحود والكذب عند اليهود والحقد والحسد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد عرض أكثر اليهود عن اتباع الحق، من ذلك أن سيد بني النضير حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذا يسألانه عن صفاته عليه الصلاة والسلام، فأجابهم وسألوه أن يريهم خاتم النبوة بين كتفيه، فأراهم إياه. ثم ذهب فسأل ياسر أخاه حيي أهو هو؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت. مع أنهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام أنه صادق كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يقول أعددت له عداوته ما بقيت. قد حارب اليهود المسلمين خفية، فكانوا هم السبب في ظهور المنافقين وإشاعة الشائعات والشبهات. وقد أثار الناس عندما حول الله قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وحاولوا كثيرا إعادة الأوس والخزرج إلى حروبهم الأولى، وكل ذلك كان يسكت عنه المسلمون حتى كانت الخيانة ونقض العهود والمواثيق. ولنقضهم للعهود والمواثيق أمثلة، منها أولا نقض بني قينقاع للعهد في السنة الثانية من الهجرة. ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق الذهب التابع لبني قينقاع، فراوغها اليهود على خلع الحجاب فابت، فتحايلوا حتى أسقطوا منها حجابها فبدت سوءتها، وجعلوا يضحكون منها، فصرخت وسمعها رجل مسلم فأتى وقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فتجمع اليهود عليه وقتلوه، وكان هذا بمثابة نقض العهد. فمضى المسلمون في جيش وحاصروا بني قينقاع 5 أشهر، ثم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالخروج من المدينة، فخرجوا واتجهوا إلى الأردن، وهلك أكثرهم هناك. وكانت هذه الخيانة بعد غزوة بدر في العام الثاني للهجرة. أيضا من نقضهم للعهود والمواثيق ما حصل من مقتل كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف هذا من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمع بخبر انتصار المسلمين في بدر انطلق يهجو المسلمين، وكان شاعرا ويمدح المشركين، وذهب إلى مكة وأخذ يبكي قتل المشركين ويدعوهم إلى حرب المسلمين. فسأله أبو سفيان، أديننا أحب إليك أم دين محمد؟ يعني من تحب؟ ديننا أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنتم أهدى سبيلا. وفي ذلك أنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأخذ كعب يهجو نساء الصحابة ويؤذيهن بسلاطة لسانه، وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد ابن مسلمة وجماعة معه فقتلوا كعب ابن الأشرف لأنه آذى المسلمين وآذى زوجاتهم. أيضا نقض بني النضير للعهد في السنة الرابعة من الهجرة، فقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير يطلب منهم معاونة المسلمين في دفع إحدى الديات، فرحبوا به وأجلسوه عندهم، ثم نادوا أحدهم وأمروه أن يلقي عليه صخرة من فوقه ليبدو كحادث طبيعي. انظر إلى مكرهم، فأخبر الله نبيه بذلك، خرج عليه الصلاة والسلام كأنما خرج لحاجته، ثم استنفر المسلمين فحاصروا بني النضير وأخرجوهم من المدينة. قد أنزل الله في هذا الحصار قوله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكان المسلمون يتحرجون من قطع النخل، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هكذا كان المسلمون أشد رحمة بشجر اليهود منهم، وتوجه بنو النضير إلى أكبر مستوطنة يهودية في الجزيرة العربية وهي خيبر. كذلك نقض بنو قريظة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة، فقد كان بنو قريظة مسالمين لولا أن وفدا من يهودي خيبر قدموا إليهم وحرضوهم على الخيانة، ثم ذهبوا إلى قريش فحرضوهم أيضا على قتال المسلمين، فجمع المشركون أحزابا وحاصروا المدينة، فكانت غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئنا من جهة كان عليه الصلاة والسلام مطمئنا من جهة الجنوب لأن فيها حصون بني قريظة المنيعة، ولكن لما علم كان النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا من جهة جنوب المدينة لأن فيها حصون بني قريظة المنيعة، ولكن لما علم بخيانتهم أرسل نعيم بن مسعود رضي الله عنه ليوقع بينهم وبين الأحزاب، ففعل، ثم أرسل الله على الأحزاب ريحا قلعت خيامهم فاضطرتهم للرحيل إلى بلادهم وترك المدينة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فمضى المسلمون إليهم وحاصروهم حتى طلبوا الصلح ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأمر بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، فنفذ فيهم حكمه. أيضا من نقضهم للعهود ما حصل سنة سبعة من الهجرة بعد صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة من الهجرة، تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر الذين أثاروا الفتن وأكثروا من الفساد، وهكذا هم في كل مكان يحلون فيه. في السنة السابعة من الهجرة سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش من الصحابة وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففتح المسلمون حصون خيبر حصنا، ثم صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها على أن يزرعوا أرضها فتكون لهم نصفها وللمسلمين نصفها. أيضا موقف اليهود مع عبد الله بن رواحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص نخلها، أي يقدر ما تحمله من التمر، فيجبي منها حق الدولة كل سنة. قد حاولوا ذات مرة أن يفسدوا ذمته فجعلوا له حليا من حلي نسائهم وقالوا له هذا لك فخفف عنك وتجاوز عن بعض ما تفرضه علينا. فقال عبد الله يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحامل أن أحيف عليكم، وأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنه السحت وإنا لا نأكل السحت. فقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل اليهود والشرك والمشركين وجميع أعداء الدين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.